قالوا أنه من التشبه بالنساء، فاجتمعت فيه من التشبه بالكفار. بعض الناس قال الكفار حين يربون، مو صحيح، معظم الكفار يحلقون أصالة. فإنما اختلفوا في ما زاد على القبضة يؤخذ أو لا يؤخذ، وعموم السلف أنه يؤخذ ما زاد على القبضة بجواسي. وقال ابن عابدين الحنفي أخذ ما زاد ما دون القبضة كما يفتي به، كما يفعله الروم ومخانيث الرجال هالشكل، قال فلم يقل بجوازه أحد. أما خالد الجندي، فهذا خالد الجندي هذا يعني هذا رجل يعني مسكين، يعني هذا رجل يعني من هؤلاء الذي إذا كثر الأمر في المجتمع قال به. فهو رجل أصلا حتى كان سمعت إن أولاده في مدرسة نصرانية. هذه السلام مأمون يقول إيش عقيدة الراغب الأصبهاني؟ الراغب الأصبهاني، الراغب الأصفهاني وليس الأصبهاني، الأصفهاني هكذا متشيع. إذا تسمع الدرس بس خلص سجله. الراغب الأصفهاني جهمي شديد التجهم، وعنده فلسفة وتشيعه بين، ولكنه ليس رافضيا، وهذا لكن تشيعه بين. الرافض اللي سب الصحابة. أي هو لا، هو هذا هم يحوم شوي بس إنما. فالله المستعان يعني هذا طبعا هذا قاعد أتكلم على أحد ما يجي العشاء. جيت عند ريم عاطف. قالت له الجريدة، قال إذا تكتبين على نقد الليبرالية وغيره نقبل. ما يقبلون. لا نقبل، عندك مواضيع أخرى اكتبيه. يعني حتى لاحظ إنه لوبي، وعلى فكرة أنا بس أقول لك قصة. الليبرالي والعلماني إذا شفته يتكلم بجرأة في بلد كل المسلمين يعرف إنه في دعم قوة وراه، اللي هو من يحميه قديم آخر، لكن من يحميه؟ السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. حنا بغيناك تجي الصحن يجي وانت ما عاد. لا أنا بسلم بمشي. لا أنا عبد الرحمن. وأحمد أنت تقتدي بأخوك، أنت هم لك عليك حقيقة ترى. درس الجوال لا تجي لما في شيء ولا طفل لا طفل شيء غالب شيء طفل التسجيل طيب.